الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا يقول العلماء غنم السلعة في زمن الخيار لمشتريها، غنم أي خراج السلعة في زمن الخيار لمشتريها، وذلك يتضح بمثال: يا سيد، لو أنك اشتريت مني سيارة لو أنك اشتريت مني عبدا واشترطت عليك الخيار 3 أيام، فهذا يسمى خيار الشرط. في هذه الأيام الثلاثة، انتبه، من الذي يملك العبد؟ مشتريه. ذهب ذلك العبد والتجر فربح 1,000,000 ريال، فلما رأيت أن العبد ربح 1,000,000 استخسرته على سيد وطلبت مراجعته. الآن الغنم الذي حصل لمن؟ لبائعه ولا لمشتريه؟ انتظر، نقول لو تلف العبد سيكون من غرم من؟ سيكون خسارة على سيد، فبما أن العبد لو تلف لكانت خسارته على سيد، فكذلك غنمه يكون لسيد، لأن الخراج بالضمان. ما فهمتموها؟ وش اللي واضحة؟ لا، هذا أسأل، أنتم معي في هذا ولا لا؟ من الذي يتحمل الضمان لو تلف العبد؟ يعني البائع بيطلع منها صاغ سليم. طيب، سيد سيتحمل الخسارة، ثم إذا جاء العبد بغنم نعطيه من لا يتحمل الخسارة، فيكون البائع رابحا من جهتين: من جهة أن ما في خسارة عليه ويأتيه بعد الربح. لا، الشريعة ما تجب كذا أبدا، الشريعة عادلة، الذي يتحمل الخسارة هو الذي يربح.